الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. يا ترى وإحنا متأملين ومتدبرين صور القرآن عايشين جنة القرآن روح وريحان وجنة نعيم. أوالله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. المرة دي مع أنوار وأضواء سورة غافر. سورة غافر بتسمى هكذا وبتسمى سورة المؤمن. سورة غافر ذكر في أولها هذا الاسم لربنا تبارك وتعالى وهذا الوصف له سبحانه وتعالى، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. لكن الصورة الكلام الأساسي والحاجة المتكررة فيها هي مسألة الجدال. أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. شوف الناس لما تبقى في منازعات ولما تبقى في خصومات زي ما اتكلمنا في سورة صاد، لما بيبقى الناس في وقت افتراق دايما تلاقي الجدل والجدال بالباطل. لو تأملنا الصورة من بدايتها هتلاقي المعنى ده مباشرة، واحنا قلنا قبل كده لو عايزين نعرف الصورة بتتكلم عن ايه بنبص في اول الصورة واخر الصورة والقصص قصص الصورة، وبنبص على زمن نزول الصورة وبنشوف موضوعات الصورة. فلما نبص في أول الصورة وفي موضوعاتها نلاقي موضوع الجدل ده متكرر فيها. أولها ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، وبعد شوية وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. لكن إيه ربط الموضوع ده بالجدل؟ هتلاقي في الأول برضو لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر شأن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. أي واحد جادل وأي واحد تاخد أحيانا العزة بالإثم وأحيانا تجادل بباطل، بس المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. معنى كده إيه؟ لما أغلط وأجادل وممكن يكون الجدال ده تأخذني فيه العزة وممكن يكون كذا، المؤمن يرجع بسرعة ويستغفر من هذه الأمور. أما أهل الكفر، أما علامة المعرضين فالكبر، ومن أظهر علامات الكبر الجدال بالباطل. عشان كده سورة غافر بتقول في عنوان واحد جادل بالحق. لو تأملت بعد كده السورة هتلاقي بقى تذكر لك شأن فرعون وهامان وقارون عشان تضرب بهم المثل على أهل الإعراض وأهل الكبر. دايما لما نشوف فرعون في القرآن نعرف على طول إن القرآن بيضرب به المثل بعدة أمور، يا إما بيتكلم عن الكبر يا إما بيتكلم عن الظلم والعتو والجبروت. دايما فرعون لما يذكر في سورة من سور القرآن يبقى فيه رمزية لهذا المعنى. فذكر في سورة غافر إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وبعدين تأتي بقى المشاهد المهمة جدا والآيات المحورية في الصورة، عشان كده تسمت بيها الاسم الثاني للصورة سورة المؤمن، مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في الصورة وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وتعلمك أصول الدعوة وأصول الحوار بالحق. مش احنا في أول الصورة جدال بالباطل، تعلمك الجدال بالحق كيف يكون. شوفوا كلام مؤمن آل فرعون يقول لهم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يعني بيحاورهم بالإقناع والحجج العقلية وبعدين يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. أنتم مش عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى أهلك من قبل كذا وكذا من الأمم؟ أنتم دلوقتي ممكن تكونوا في نعمة. طب لو ربنا سبحانه وتعالى سلب منا هذه النعمة؟ بيخاطبهم بالأدلة التاريخية. يقول وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم بعد كده بقى يبتدي يخاطب الفطرة. يا قوم ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وبعد ما يذكر القرآن هذه الآيات وموقف مؤمن آل فرعون يقول الذين يجادلون. بصوا كلمة الجدال متكررة قد إيه؟ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. بصوا بقى الآية دي كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يبقى الناس بتعرض عن الحق ليه؟ كبر. ومن مظاهر الكبر ده ايه؟ الجدال بالباطل. اهل الايمان بيعملوا ايه؟ بيجادلوا بالحق. عشان كده هتلاقي فيها ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخرة وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فكانت العاقبة فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وبعد كده يجيب في خاتيم السورة جدال آخر وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا. واخدين بالكم؟ محاجاة جدال برضو والذين استكبروا وعاقبة هؤلاء المتكبرين. طب إيه الحل؟ الحل فاصبر إن وعد الله حق واستغفر. اهي ادي مناسبة الموضوع مع كلمة غافر. الآية المحورية دي الآية اللي هي 55 فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يبقى الحل فين؟ الحل أن تجادل بحق وأن تصبر وأن تستعين بالاستغفار وبالذكر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والدعاء إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذا حققت المعادلة دي فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وفي الخاتيم في الخواتيم ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. تستكبروا بعض الآيات دي سواء كانت آيات الكونية اللي السورة هتتكلم عليها أو الآيات زي ما في قصة مؤمن آل فرعون. سورة غافر بتقول جادل بالحق إذا حاورت إذا تكلمت فتكلم بالحق ولو كان مرا. المؤمن دايما متبع للحق ويسير في طريق الحق والحق أحق أن يتبع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان من أهل الحق من أهل الجدال بالحق وأن أعوذ به من الكبر ومن أهله. إنه بالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.